لا، الخضر بالنسبة لما بين ابن عباس والحر بن قيس في شأن الخضر، هل هو الخضر؟ وبين ابن عباس ونوف البكالي، سعيد بن جبير قال إني أتيت من رجل في البصرة أو في الكوفة يحدث الناس بأن موسى ابن فلان ابن يوسف بن يعقوب وليس موسى النبي، قال كذب عدو الله، يقول ابن عباس. وأورد حديث أبي بن كعب أنه موسى بني إسرائيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل هناك مانع شرعي إذا ذكرنا أحد العلماء والصالحين وكان متوفيا أن نقول رضي الله عنه أو عليه السلام، مع العلم أنها ليست عادة؟ الدعاء بالرضا أو بالسلام لا حرج، أن تترضى عن أي مسلم أو تدعو له بالسلام، لأننا في الصلاة نقول هكذا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فنحن نسلم عليهم فتدعو لهم بالسلام، هذا لا حرج فيه. لكن أهل العلم يقول لا ينبغي أن يتخذ عادة، باعتبار أن المصطلح جرى على أن يكون الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم والترحم عليهم وعلى من عداهم، وكذلك السلام أن يكون في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لا حرج إذا ذكرت عالما أو فاضلا أو من خيار المسلمين تقول عليه السلام أو رضي الله عنه، فهذا بعض أهل العلم نجدهم في مواضع يترضى، قال الإمام فلان رضي الله عنه وقال فلان عليه السلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يقبل الله دعوة عبده المضطر حتى ولو كان عاصيا لربه، وهل يجوز تكرار الدعاء الواحد دائما؟ المضطر، الله سبحانه وتعالى أخبر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالآيات التي وردت في إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي الذي يظهر والله أعلم أنها لا بد أن تقيد بالقيود التي وردت بالنصوص الأخرى، يعني مثل ما ورد أن الله لا يقبل من قلب غافل لاهن، فكل إنسان يدعو الله بلسانه وما يدعو من أعماق قلبه. وأيضا إذا كان مبتلا بالمعاصي، فقد ورد الحديث الصحيح في شأن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنى يستجاب له. إذن ما ينبغي أن تؤخذ النصوص بعضها إلى بعض، وما نأخذ نص آية أو حديث على انفراد، هذا شذوذ في الاستنباط وانحراف في الاستنباط. فالذي يريد أن يستنبط الأحكام بعدل وإنصاف وتحري للحق لابد أن يجمع النصوص من الكتاب ومن السنة الصحيحة. وأيضا تكرار الدعاء لا حرج، كون إنسان يكرر الدعاء، كون يكرر في موطن واحد أو في عدة مواطن أو مواضع. ورد أنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية واحدة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يردد هذه الآية طوال الليل يقوم بها عليه الصلاة والسلام، فلا حرج كل إنسان يردد، لكن ينبغي أن يكون عن قلب وإيمان وصدق. يقول: أحسن الله إليكم، أبي طلق أمي وتزوج بامرأة أخرى، هل يجوز لي أن أترك بيت أبي وأذهب عند أمي؟ حسب ما يكون الحال وحاجة أبويك إليك كل منهما، ولا شك أن الأم أكثر حقوق وفي الغالب تكون أكثر حاجة إليك، فينبغي أن تعطيها أكثر من وقتك وجهدك، ولا يحملك هذا الموقف من والدك كون طلق أمك أن يعني يحملك على العقوق. لا، الطلاق مشروع وقد يكون من الخير الطلاق لهما. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فلا يحملك هذا على نوع من العقوق، بل تعطي والدك حقه، وحتى قد يكون يعني الذي حمله على الطلاق سلوك الأم أحيانا. لكن مهما كان الأمر الذي تسبب في الطلاق إذا كان عن غضب وعن غير اتفاق بينهما، فلا يحمل الأولاد هذا الأمر أن يكون منهما عقوق لأحد الوالدين الأب والأم. وهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى للأولاد أن يحافظوا على بر والديهما. لكن نقول هذا الأخ: انظر يعني حاجة كل من أبويك، فالأحوج إن كان الأب مريض مثلا لمرض أو مسن فتعطيه حقه، وأيضا تعطي أمك حقوقها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السفر يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة حرام أم مكروه؟ نعم، من الفقهاء من يرى أن السفر قبيل صلاة الجمعة أنه مكروه، لكن يحددونه عند الأذان، يعني إلا إذا كان لأمر ضرورة، إذا كان أمر مضطر إليه الإنسان أو مقيد برحلات لا يتمكن، يعني ما تأتي الرحلات على كيفه، رحلات الطيران أو رحلات القطارات أو السفن أو إلى ذلك من وسائل النقل، إذا كان يقول ما لي حيل إلا يعني التوقيت ليس بيدي، فهذا لا حرج فيه. وقد ورد في حديث، أظن حديث أبي رضي الله عنه، أنه كان في غزوة فتحرك الجيش قبل صلاة الجمعة، وتأخر هو ليحضر الصلاة مع الرسول عليه السلام، فرآه الرسول عليه السلام بعد الصلاة وسأله: ما الذي حبسك عن إخوانك؟ قال: أحببت أن أصلي معك. فقال: أحسن، لقد سبقوك بكذا وكذا، يعني لما تحركوا قبل الصلاة وانطلقوا في غزوهم وأنت أردت أن تحصل على فضل الصلاة معي، هم حصلوا أجر أكثر أضعاف مضاعفة من مجرد صلاتك معي، أو كما جاء في الحديث. فهذا ما يدل على أنه السلام يعني رخص للجيش أن يتحرك قبل صلاة الجمعة لأمر يتعلق بالمصلحة. فالإنسان الذي تكون هناك حاجة لا حرج، وإلا فالأولى ألا يفرط في صلاة الجمعة. صلى الله عليكم. يقول السائل: أيهما الذي يؤم المسلمين في الصلاة، طالب العلم الذي عنده فقه في السنة ويحفظ جزئين أو ثلاثة فقط من القرآن، أو حافظ القرآن كاملا وهو ليس عنده فقه في السنة؟ وجزاكم الله خيرا. السلف رحمهم الله كان يقولون إن الأقرأ كما جاء في الحديث هو الأفقه. كان القراء في عهد النبي عليه السلام ليس مجرد قراءة قرآن أو مجرد حفظ أو مجرد تلاوة، بل يفقهونه ويعملون به، كما جاء في حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا إذا حفظنا 10 آيات ما نعدوها حتى نعرف معناها ونعمل بها. فما هناك تناقض، لكن فيما بعد حصلت هذه الأمور التي فيها إشكال، مثل في هذا السؤال، يعني قد يكون إنسان يحفظ يعني جزئين ثلاثة ويجيد تلاوة القرآن وعنده علم جيد في فقه الصلاة، وآخر حافظ القرآن كله لكنه فقهه في الصلاة قليل. والمفترض في الحقيقة، المفترض أن الذي يكون حافظ القرآن أن يكون عالم بالسنة وعارف بها، فالمكانة له أولا، هو الذي ينبغي أن يقدم على وفق ما جاء في الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن كان إهماله واضح في أحكام الصلاة، وأن هذا افتراض في الحقيقة بعيد، يعني افتراض بعيد، لا يكاد إنسان يكون حافظ للقرآن غير ملم بأحكام الصلاة. أحكام الصلاة ولله الحمد ما هي أشياء يعني صعبة أو بعيدة المنال، تجمعها مجموعة من الأحاديث ومجموعة من المسائل التي قررها الفقهاء رحمهم الله. فالذي حافظ القرآن الكريم لا يصعب عليه أن يلم بهذه المسائل ويعرف هذه الأحاديث في أحكام الصلاة والطهارة. فأقول الافتراض أصله قد يكون غير وارد، لكن ليس لنا إلا أن نتقيد بما ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: لقد تناولت القرآن لأقرأ فقبلته فقيل لي إن هذا لا يجوز، فما الحكم؟ نعم، جمهور أهل العلم لا يرون مشروعية تقبيل المصحف، لأن المصحف والمصاحف كانت كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أو بالأخص في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لما جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان الجمعة الثانية وصارت المصاحف. ففي عهد الصحابة والتابعين ما مثل هذا، كانوا يأخذون المصاحف ويتناولونها ويرفعونها ويقرؤون، ما أثر عنهم إلا عن عكرمة بن أبي جهل، هو الذي ورد عنه أثر أنه كان يقبل المصحف ويقول كتاب ربي كتاب ربي. لكن عكرمة رضي الله عنه هو من مسلمة الفتح، وليس من الفقه بمنزلة الصحابة الراسخة أقدامهم في الفقه والأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يكون هذا عمل منه إن كان صح وثبت. فسلوك أكابر الصحابة وفقهاءهم أولى أن يؤخذ. صلى الله عليكم. يقول: اتفقت أنا وسائق سيارة كي يوصلني إلى مكان ما بسعر ما، لكنه عندما قارب المكان عدل عن ذلك وأراد أن يغير طريقه وطالبني بالنزول ودفع الأجرة كاملة، فرفضت وألححت عليه أن يوصلني فأبى، فأعطيته نصف القيمة، هل علي شيء؟ على كل حال، إذا كان فعلا بينكم مشارطة أن يوصلك إلى المكان الفلاني، فمن حقك أن تطالبه أو أن لا تعطيه من الأجرة إلا بقدرها، بقدر ما أوصلك. وأيضا من حقك أيضا أن تنظر في الأضرار التي قد تلحقك، فقد تكون المسافة قصيرة بينك وبين البلد، لكن ليس من أحد يوصلك ولا تجد وسيلة، فقد يكون الباقي من الأجرة يعني إذا حسبناها بالمسافات قليل، لكن ما بقي قد يكون أخطر وأشد مما مضى. فعلى كل حال تقدر هذا على كونه النصف أو أقل أو أكثر، هذا يرجع إلى تقديرك، وتجتهد في إبراء ذمتك، في إبراء ذمتك. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز سداد فواتير المياه والكهرباء والهاتف من فوائد البنوك، والباقي يوزع على المحتاجين جزاكم الله خيرا؟ لا، ما ينبغي، لأن أصلا كل إنسان يتعامل مع البنوك ويأخذ منها ما يسمى بالفوائد، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان يوجد في البلد مصرف إسلامي، مصرف شرعي يتعامل على وفق النظام الشرعي ولا يتعامل بالربا بحال من الأحوال. وقد يكون عند بعض المصارف الإسلامية عندهم معاملات يكون فيها نوع من الشبهة، لكنهم لا يقتحمون الربا اقتحاما مثل ما نلاحظ عامة البنوك، للأسف عامة البنوك في البلاد الإسلامية بدون يعني مجاملة، يقول لك هذا حسابات ربوية وهذا حساب شرعي بعضهم، هذا ما ينبغي التعامل معه، هذا الذي يضع يد للشيطان ويزعم أن يده الأخرى للرحمن، هذا كذاب. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهؤلاء يتركون وما أرادوا، فلا ينبغي التعامل معهم. فالحاصل لا ينبغي هذه الفوائد الاتفاق أصلا بشأنها ولا أخذها. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز غمض العينين في الصلاة مع أني أجد راحة وخشوعا في الصلاة عند غمض العينين؟ ورد النهي عن تغميض العينين في الصلاة وأنه من سلوك اليهود، لكن بعض أهل العلم يعني باعتبار أن هذا الأثر يقول يعني ما ثبت ثبوتا يصلح الاحتجاج به، يقول إذا دعت الحاجة أحيانا، إذا مثل قد يكون إنسان يعني مر به أو أشياء أشغلته فيغمض عينيه لفترة يعني مؤقتة، مع أن الأصل أنك ما ترسل بصرك في الصلاة، أنت إذا نظرت كما ينبغي إلى موضع سجودك كما هو الصحيح عند أهل العلم، إذا نظرت موضع سجودك ما يكاد يشغلك شيء، لا صور ولا زخرفة ولا مار ولا غيره، فأنت يأتيك الخلل لأنك خللت بالسنة، فإذا أخذت بالسنة وجعلت نظرك إلى موضع سجودك لا تحتاج إلى إغماض عينيك. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الإحرام من المدينة ثم أنوي عند الميقات، وهل هذا من السنة؟ اي نعم، كونك تلبس ملابس الإحرام وتغتسل وتتهيأ في منزلك في المدينة وتتجرد من المخيط وتلبس الرداء والإزار، والنية والتلبية من الميقات، هذا هو السنة. صلى الله عليكم. يقول: نويت أن أعتمر ثم أعتمر عن والدي وخالي، فهل يجوز لي أن أعتمر عنهما في اليوم الثاني علما بأني من مصر؟ ما ينبغي. أنا مرارا أذكر الإخوان، ينبغي لك أن تقتصر على العمرة التي أتيت من أجلها. سفرك لا يستوعب إلا عمرة واحدة، اللهم إلا إذا قدر لك تأخرت وجلست وأتيت المدينة مثلا ثم بدا لك أن تعود إلى مكة، فلا حرج أن تعود بعمرة، أو خرجت إلى جدة وجلست ثم بدا لك أن تعود إلى مكة بعمرة، فهذا لا حرج. أما أن تقصد الخروج من مكة لتأتي بعمرة من التنعيم، فالسلف رضي الله عنهم ما كانوا على هذا، وينكرون هذا التكرار الذي يفعله كثير من الناس. صلى الله عليكم. يقول: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل كلمة الصلاة تشمل صلاة التطوع والجنازة والنافلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ورد الحديث: صلاة في مسجدي هذا. فمن أهل العلم من قال إن هذا يعني لفظ مطلق، فيتناول كل صلاة، صلاة في مسجدي هذا، إن كانت فريضة أو نافلة مطلقة أو راتبة أو نوافل تسن لها الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف، فقالوا هذا اللفظ يتناول كل ما يسمى صلاة، فتكون الصلاة مضاعفة في جميع هذه الصلوات. ومن أهل العلم من يقول: بل اللفظ ينصرف إلى المعهود، وهي صلاة الفريضة، صلاة الفريضة. ويقولون: خرجت صلوات التطوع بقوله في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقالوا هذا يدل على أن المقصود في المضاعفة إنما هي صلاة الفريضة، وبعضهم يقول ما تسن له الجماعة يدخل في هذا أيضا، كصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، يقول هذه داخلة لأنها تشرع في المساجد جماعة، فيكون شأنها شأن صلوات الفرائض. وعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني حتى لو قلنا إن لفظ الصلاة يتناول كل صلاة، فتبقى مضاعفة الصلاة في البيت واردة، وأن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. السنن والوتر كونك تصلي في بيتك أفضل بصريح اللفظ، صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث عبد الله بن سعد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أفضل أن أصلي في بيتي أو أصلي في المسجد؟ قال: إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل العلم: الحكمة في هذا أنه أبعد عن الرياء والسمعة، إذا صليت في بيتك تكون بعيد عن أن يرمقك الناس أو يظهر منك شيء من الرياء والسمعة. أما الصلاة على النبي عليه السلام فهي الدعاء، فهي غير داخلة في هذا، أظن بإجماع أهل العلم لا تدخل. فأنت تصلي على النبي عليه السلام إن كان في مسجده أو في بيتك أو في السوق أو في الطريق، الفضل فيها كما ورد: من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة، إن كان في مسجده عليه السلام أو في أي موضع كان. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من قال بأن الإعصار الذي حدث إعصار آثم، وهل يعتبر من الكبائر؟ هذا كلام خطأ، لأن الإعصار والأمطار والزلازل والبراكين والرياح هذا كلها من أمر الله سبحانه وتعالى، وهي أمور كونية، أمور كونية، فلا يجوز لك أن تؤثم يعني مخلوقات الله كأنك يعني تسب الله سبحانه وتعالى. فقد ورد النهي عن سب الدهر: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وقال أهل العلم في معنى الحديث: أي أحداث الدهر، يعني أحداث الدهر من فيضانات ومن أعاصير ومن براكين وزلازل، هذه الأحداث نسبت إلى الدهر أو سميت بالدهر لأن الدهر ظرفها، فلا ينبغي لك أن تسبها، فلا تسب هذه الأشياء، بل المسلم يسأل الله من خيرها ويستعيذ بها من شرها كما جاء في الريح: اللهم إنا نسألك من هذه من خير هذه الريح وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنا حججت في العام الماضي ومشيت من مزدلفة قبل الفجر، ورميت جمرة العقبة قبل الفجر، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كان لك عذر من مرض أو كبر سن، أو معك من له عذر وترافقه، فلا حرج، ورد الترخيص لمن هذه حاله. أما إن كان من غير عذر، فإن كنت جاهلا في الحكم وترى أنه لا يلزمك، فأيضا لا حرج إن شاء الله ولا يلزمك شيء. أما إن كنت عالما بالحكم وأنه ينبغي لك أن تبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر ومع ذلك تساهلت، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود إلى مثل هذا. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى مهر البغي بغي خبيث، وما معنى قوله تعالى لأول الحشر في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ أما ورد في الحديث الصحيح مهر البغي خبيث، فالمقصود معروف، يعني الضرائب التي تؤخذ أو تأخذها البغايا، فالبغايا من عهود الجاهلية، وجاء الإسلام ولا زال الأمر موجود للأسف في بعض بلاد المسلمين وغيرها، فالبغايا والزواني لهن أجور مكاسب، فهذا خبيث. والحديث ورد في شأن من كان في أول الإسلام، كان بعض الناس يحرجون جواريهم، إذا كان عنده رقيقة يتركها تزني ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكان بعضهم يلزمها بأن تحصل له الأموال، ما تجد إلا أن تكتسب بفرجها وتعرض نفسها، فالله سبحانه وتعالى منعهم من هذا، وحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه المكاسب، وأنها مكاسب خبيثة، وأنه لا يجوز أن تلجئ الجواري وتضيق عليهن بطلب الأجرة، إذا ما وجدت عمل مباح تلجئونها أن تكتسب بالزنا. فهذا المقصود أنه لا يجوز، يعني ومهرها وما تحصل من هذا مثل كسب المغني وكسب المرابي وكسب الذي يأخذ بالرشوة، كل هذه مكاسب خبيثة. أما الآية فيحتاج الكلام فيها إلى نظر، وقد لا يكون المقام يتسع إلى عرض ما يعني المراد منها، فلعل الله ييسر في جلسة أخرى أن نذكر ما ورد فيها. هذا الأخ اللي يقول أنه ارتضع من زوجته، صحيح أنه لا يؤثر، لأن من شروط الرضاع أن يكون في الحولين عند جمهور أهل العلم، الرضاع المحرم إذا كان في الحولين والعدد يكون على رأي الجمهور 5 رضاعات فأكثر. هذا يقول أنه سمع في القناة الأولى مسابقات بطريقة تتصل، وإذا أجبت صح تحصل على مبلغ من المال، وتكون تكلفة الدقيق 10 ريالات، فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائز فكيف إذا؟ هذا للأسف يعني كثير في الإذاعة الأشياء التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فنسأل الله أن يهدي القائمين على القنوات والإذاعة والإعلام أن يتقوا الله، ويطرحوا كل ما ليس على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعنا عن بعض المأسورين عند الأعداء أنهم يضربون أو يمتنعون عن الطعام كوسيلة ضغط على العدو لتحسين وضع السجن، هل هذا العمل مشروع أو هو شروع في الانتحار؟ أقول: هذا يرجع للأعراف، إذا كان العرف عند العدو وعلى المستوى على ما يقول مستوى الدولة أنه قد ينفع ويثير حفيظة من يزعمون أنهم ينادون بحقوق الإنسان، إن كانوا يرون له أثر فلعله لا حرج عليهم في هذا، لكن لا ينبغي أن يصل درجة أنه يموت أو يضعف ضعفا يؤثر في صحته، مع أن هذه المنظمات الخبيثة الإنسانية كلها في الغالب تدور في ماسونية خبيثة لا يلتفتون إلى الإنسان المسلم، إنما يقصدون الإنسان الكافر. أما الإنسان المسلم هذا للأسف يعامل معاملة حتى معاملة أقل من معاملة الحيوان، نسأل الله أن يكفينا شرهم. هذه أسئلة طويلة من الأخ هذا، وتحتاج إلى الأخ يسأل عن صحة بعض المشايخ وأسئلة أخرى طويلة والوقت لا يتسع لها. يا شيخ، أصبحنا نتأذى من بعض أصحاب السفر، فيوم الإفطار نجد فرش المسجد متسخة والماء والقهوة والتمر يرطخان الفرش حتى يكاد يضيع خشوع بعضنا وثيابنا. ما أظن الأمر إن شاء الله يبلغ إلى هذه الدرجة يعني الأخ، يعني الإفطار قائم في المسجد من يعني سنوات طويلة، لكن ننبه إخواننا أن لا يتساهلوا، لكن أن تكون الفرش ملطخة مثل ما أقول لك أظن فيه مبالغة، فيه مبالغة. صحيح قد يكون أحيانا نوع من التساهل، قد يكون ماء ينتثر أو شيء من الطعام يسقط أو ما إلى ذلك، فهذا نذكر الإخوان أن ينتبهوا إلى مراعاة النظافة والمحافظة على يعني الموضع، وإلا فالإفطار إن شاء الله في خير. كيف تقول أن الصحابة الذين يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم رائحة وهم يجالسون خير البشر؟ كانت رائحة من عرقه عليه. هذا الذي ورد يعني، هذا أولا في نظر هؤلاء المشركين، فكانوا ينبزون الصحابة والفقراء منهم بأن لهم روائح تفوح منهم، وفعلا قد يكون في شيء من هذا. كانوا يلبسون الصوف كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بغسل الجمعة، تقول كان الناس ليست لهم ملابس يعني يصلون بها، إنما يصلون ويلبسون ملابس حرفهم، يأتي من المزرعة بملابسه ومن المرعى بملابسه وملابس صوف، فتقول مع الحر يكون لهم روائح تنبعث روائح. فالرسول عليه السلام أكد عليهم بالاغتسال، بالاغتسال. فقضية وجود روائح هذا لا ينكر موجود. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم حلق أو تخفيف اللحية إذا تعرض الإنسان للسجن أو الطرد من العمل، علما بأن الحلق أو التخفيف لفترة مؤقتة؟ الأصل عدم الاستجابة لهذا إلا إذا كان إكراها شديدا، أما إذا جاء مجرد تهديد أو تهويل أو ما إلى ذلك، فالمسلم ينبغي أن يقدم خشية الله وخوف الله والالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوامر هؤلاء. والله سبحانه وتعالى قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام معاتبا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا للمسلمين للمؤمنين: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز لك أن تحلق لحيتك ولا أن تخف منها أصلا، لكن كان لفترة مؤقتة ويشعر لسانه سوف يجتاز هذا الأمر، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليه ما دام مطمئن يجتاز هذا الابتلاء من هؤلاء الأعداء. صلى الله عليكم. يقول: أتينا للعمرة وفي يوم الاثنين والخميس يقوم بعض الإخوة بعمل مأدوبة بالمسجد الحرام للإفطار بعد صلاة المغرب، فهل يجوز لغير الصائم الأكل منها؟ الذي يظهر أنه لا حرج، فيما أعرف من وضع السفر أنهم يفرحون بمن يمد يده ويأكل ويستمتع صائما أو غير صائم، لكن إذا كانت الموائد أحيانا موقوفة وقف معين ينبغي أن ينحازوا بها. إذا كان وقف معين فالإخوان القائمون على السفرة لا ينبغي لهم أن يمدوها هكذا، لأن الأصل الذي يمد في المسجد مفتوح لكل من في المسجد. فأقول الأصل أنه لا حرج، وما يطعمه الإنسان ويأكل فله لصاحب السفرة أجر في ذلك. بسم الله عليكم. يقول: المعتمرون من مصر يحضرون لأداء العمرة فيقصدون المدينة أولا، فما ميقاتهم؟ هل هو ميقات أهل مصر أم ميقات المدينة؟ بل ميقات أهل المدينة، أهل مصر وغيرهم من أتى عن طريق المدينة وأراد أن يحرم من المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، وهذا الأفضل في حقه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. صلى الله عليكم. يقول: هل يلزم تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه في الأشواط السبع، أم يكون ذلك عند بداية الطواف فقط؟ وما حكم تكرار الطواف دون السعي بعد التحلل عدة مرات؟ لا يلزم لا تقبيل الحجر ولا الإشارة إليه ولا مس، هذا كله من الأمور المستحبة، بل إذا كان يترتب على تقبيله مزاحمة ومشادة وإيذاء فقد يكون يكره في هذه الحالة، إذا كان يكون أذى من الذي يريد أن يقبله، فالإشارة تكفي. ومع ذلك لو غفل عن الإشارة أو نسيه لا حرج عليه، هذه من سنن الطواف أن تشير إلى الحجر، وأيضا تشير إليه في كل مرة. صحيح أنك إن تيسر لك أن تقبله في كل مرة أو تمسحه بيدك في كل مرة أو تشير إليه في كل مرة، ففي كل شوط عند بدايتك، كذلك في آخر شوط الصحيح أيضا أنك إن تيسر أن تقبل أو تشير بيدك، كذلك عند آخر شوط، في آخر شوط إذا أردت أن تنصرف. وتكرار الطواف مستحب، أما السعي فلا، السعي لا يتطوع به، إنما هو سعي العمرة وسعي الحج فقط. أما الطواف فإذا تحللت من عمرتك فينبغي لك أن تطوف ما تيسر لك، يعني وتكرر بقدر ما تستطيع. صلى الله عليكم. يقول: هل يجب على المسلم العادي أن يختار مذهبا من المذاهب الأربعة ويعمل بأحكامه، أم من الممكن له أن يختار حكما من هنا وحكما من هناك؟ إذا كان هذا مؤهل لحسن الاختيار والانتقاء، يعني في رتبة الاجتهاد إلى حد ما، فالواجب في حقه أن يتبع الدليل والقول الصحيح الراجح. لكن من أجل الطلب وحسن التفقه، كونه يأخذ مذهبا معين لكن لا يتعصب له، إذا تبين له الحق والصواب في مسألة ما أنها في مذهب آخر، فعليه أن يأخذها من ذلك المذهب ويترك القول الضعيف الذي في المذهب الذي لازمه، هذا الذي ينبغي. سلام الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يدعي بوجود السيد الخضر وأنه ما زال حيا في هذا الزمان؟ بل الصحيح من كلام أهل العلم أنه قد مات وقضى وليس بموجود، هذا الصحيح من كلامهم، وهو أيضا عبد صالح وليس بنبي. صلى الله عليكم. يقول: رجل وقع في الفاحشة في رمضان ثم تزوج بعد ذلك ولم يكفر، فهل يجوز له أن يطأ زوجته؟ كيف ما يعني وقع في الفاحشة ثم تزوج، يعني عقد مجرد عقل مثلا ولم يكفر؟ ما أدري، يعني لو يتصل، لأن هذا يحتاج إلى استفصال، هل قصدهن وقع في الفاحشة وتزوج المرأة نفسها، أو أنه وقع في الفاحشة ثم عقد على امرأة، يعني سؤالها أن يكفر قبل أن يطمع، ما هو واضح السؤال. سلام الله عليكم. يقول: أعمل في تنفيذ مشاريع مقاولات ولكن التمويل من قريب لي، هل يكون الربح مناصفة بيننا أم حسب الاتفاق؟ حسب الاتفاق، إذا كان يمولك فأنت بمثابة المضارب له، فحسب ما تتفق عليه أنت وياه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إدخال قناة المجد في البيت؟ ذكرت سابقا أن هذه القناة يثني عليها بعض الناس وبعضهم لهم مآخذ عليها، فنقول الإنسان الذي قد سلم بيته من جميع القنوات فننصحه أن يبتعد عنها جميعا، لكن من ابتلي بقنوات سيئة وتلفزيون وهذه القنوات الهابطة ويريد أن ينقل وينتقل إلى ما هو أخف ضررا، فمن قبيل الحكمة أن ينتقل إليها لعلها أقل شرا وأخف ضررا من غيرها. صلى الله عليكم. يقول: هل الصلاة ما بين المغرب والعشاء تعد من قيام الليل؟ لا، قيام الليل من بعد صلاة العشاء، لكن هذه ورد في الحديث أنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، وبعضهم قال بين الظهر والعصر أنها صلاة الأوابين، أما قيام الليل فيبدأ من بعد صلاة العشاء. صلى الله عليكم. يقول: امرأة عمرها 50 سنة كانت مع زوجها لأداء مناسك العمرة وفي منطقة الحدود تبين